ثم قال اللطيف. اللطيف اسم من أسمائه سبحانه، واللطف صفة من صفاته، وفعله أنه يلطف بالعباد، فهو لطيف بهم. قال أهل العلم: اللطف له معنيان. أما المعنى الأول فهو بمعنى الخبير، بمعنى الخبير، وذلك أن الله جل وعلا دق علمه ولطف حتى أدرك ما في الضمائر. وأما المعنى الثاني فهو ما يتعلق ببره وإحسانه لعباده. فاللطيف إذن هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن، وأوصل لعباده مصالحهم بلطفه وإحسانه. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وآيات كثيرة في ذلك. ومن السنة ما ورد في حديث عائشة في قصة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع حين تبعته أم المؤمنين، فقال لها: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ كانت تأتي بسرعة. قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. اللطيف الخبير سبحانه. لطف الله بنا وعلمه ببواطننا وظواهرنا يوجب عندنا التوبة إليه سبحانه، والرجوع إليه، والاستغفار، ومحاسبة النفس. وكذلك يوجب عندنا الصبر على البلاء، فالذي يعلم بواطننا وظواهرنا وأحوالنا قدر علينا هذه الأقدار، فنصبر ونرضى. وكذلك يورث عند العبد أن يكون لطيفا مترفقا لعباد الله، محسنا إليهم، فكما لطف الله جل وعلا به فيلطف هو على غيره من المخلوق.